الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله بعد أن بين دلالة الحمد على توحيد الأسماء والصفات، قال: وأما دلالة الأسماء الخمسة عليها على توحيد الأسماء والصفات، هذه الأسماء التي وردت في الفاتحة هي الله والرب والرحمن والرحيم والملك. الملك على قراءة مالك يوم الدين، والمالك على قراءة مالك يوم الدين. يقول: فمبني على أصلين. دلالة الأسماء الخمسة على توحيد الأسماء والصفات مبني على أصلين. أحدهما أن أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كماله، فهي مشتقة من الصفات، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. يقصد أنها ليست كأسماء أكثر الناس والأشياء لا تدل على صفات، وإنما أعلام فقط. فاسم خالد مثلا مقتضى معناه الخلود الدائم، وليس كذلك. وليس يعني ممكن إنسان اسمه كريم وليس إيه؟ وليس كريما مثلا، وهكذا. فإنما هي أعلام، كريم جاء، كريم مثلا خالد ذهب ونحو ذلك. لكن أسماء الله عز وجل مشتقة من الصفات، بمعنى أنها دالة على متضمنة للصفات، فهي أوصاف لله عز وجل وهي أسماء له، وبذلك كانت حسنى. إذ لو كانت ألفاظا لا معاني فيها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على مدح ولا كمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام الرحمة والإحسان، وبالعكس لساغ استعمالها، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، اللهم أعطيني فإنك أنت الضار المانع. هذا لا يقع، لأن دي ليست مجرد أعلام، وإنما هي أسماء دالة على معاني. يقول: ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد فيها. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. والإلحاد معناه الميل، فالذين يميلون عن الحق في أسماء الله الحسنى، إما بنفيها وتعطيلها، وإما بنفي معانيها، أو بإدخال ما ليس منها فيها بالتشبيه، فذلك كله من الميل. ولأنها لو لم تدل على معان وأوصاف لم يجز أن يخبر عنها بمصادرها ويوصف بها، لكن الله أخبر عن نفسه بمصادرها وأثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو القوة. فاسم القوي معناه ذو القوة، فجاز استعمال المصدر. قال: فعلم أن القوي من أسمائه سبحانه وتعالى، ومعناه الموصوف بالقوة. وكذلك قوله: فلله العزة جميعا. فاسم العزيز يدل على إيه؟ على أن له العزة، فالعزيز من له العزة. فلولا ثبوت القوة والعزة له لم يسمى قويا ولا عزيزا. وكذلك قوله: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه. فذكر ليه المصدر اللي هو نسميه الصفة، صفة العلم والاسم العليم، صفة العزة والاسم العزيز، صفة القوة والاسم القوي. كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة، ولا يلزم من ذكر الصفة أن يكون هناك إيه؟ اسم مشتق منها. يعني الكلام في أول الكلام إن الأسماء مشتقة من صفات، مشتقة من أوصاف، يعني من أوصاف. أيوة نعم، يعني ما نلزمش نقول الأسماء مشتقة من أوصاف، يعني كل صفة، يعني ما نلزمش إن كل صفة يكون لها اسم، لكن كل اسم لازم يكون إيه؟ ذو صفة مشتق منها. مش شرط ان كل صفة مصدر يعني يكون هناك لها ايه؟ لا اسم. زي مثلا الله عز وجل يداه مبسوطتان، فما يلزمش ان هو يكون هناك اسم من ذلك. يضع الجبار على جهنم قدمه مثلا. نعم. وقال سبحانه وتعالى: فاعلموا انما انزل بعلم الله. وقال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع اليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور لو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهى اليه بصره من خلقه. المقصود هنا استدلال بوجود المصدر، باستعمال المصدر، ما انتهى اليه بصره. فربنا ذكر البصر وذكر السمع، حديث عائشه ذكرت السمع، قالت: سبحان الذي وسع سمعه الاصوات. في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها: الحمد لله الذي وسع سمعه الاصوات. وفي الحديث الصحيح الاستخاره: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العظيم. فهو قادر بقدره وعليم بعلم وسميع بسمع وبصير ببصر، خلاف المعتزله الذين قالوا سميع بلا سمع بصير بلا بصر، لانهم يثبتون الاسم دون الصفه، والاسماء عندهم لا تدل على معاني ثابته لله عز وجل. وقال تعالى لموسى: اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين. فهو متكلم بكلام، وهو العظيم الذي له العظمه، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى: العظمه ازاري والكبرياء ردائي، وهو الحكيم الذي له الحكم، فالحكم لله العلي الكبير. واجمع المسلمون انه لو حلف بحياه الله، قالوا حياة ربنا، يبقى حلف ايه؟ بصفة صفة لا ينعقد يمينه او سمعه او بصره او قوته او عزته، قالوا عزة الله او عظمته انعقدت يمينه، كانت مكفرة، لان هذه صفات كماله التي اشتقت منها اسماؤه. ازاري ولذلك تشبيه، تشبيه يعني ربنا عز وجل ذكر ان هذه الصفات ملازمه له سبحانه وتعالى، ايوه، وانها مختصه به عز وجل، لا يجوز ان ينازع فيها. كما نقول ان الازار يختص بصاحبه فقط، يختص بصاحبه ولا ملازم له. وايضا لو لم تكن اسماؤه مشتمله على معان وصفات لم يسغ ان يخبر عنه بافعالها، فلا يقال يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن ثبوت أحكام الصفات فرع ثبوتها، فإذا انتفى أصل الصفة استحال ثبوت حكمها. يعني أن ربنا، نحن نقول الله يسمع لأنه سميع، إذا هذه كلها تدل على ثبوت المعاني. وأيضا فلو لم تكن أسماؤه ذوات معان وأوصاف لكانت جامدة كالأعلام المحضة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قام بها، فكانت كلها سواء ولم يكن فرق بين مدلولاتها، وهذه مكابرة صريحة وبهت بين. فإن من جعل معنى اسمه القدير هو معنى اسمه السميع والبصير، ومعنى اسمه التواب هو معنى اسمه المنتقم، فقد كابر العقل واللغة والفطرة. كل اسم يدل على معنى مستقل وإن كانت متلازمة، لكن في فرق بين التلازم وبينها تكون هي ده معناه هو ده، لا، المعاني كل منها معنى مستقل، وان كان هناك تلازم لان السميع هو البصير، لان الله هو السميع والله هو البصير سبحانه وتعالى. الاعلام المحضه لا تدل على معاني. معنى التلازم متلازمه يعني ان ربنا سبحانه وتعالى واحد، فإذا قلت يا سميع فقد دعوت الواحد الذي هو البصير أيضا، فهذا معنى التلازم، أنها لا يعني أنها مختلفة، أنها تنفك عن بعضها في الحقيقة والوجود، أنها هي صفات لازمة لذات الرب سبحانه وتعالى. فهناك تلازم بينها بمعنى أن الله هو السميع وأن الله هو البصير وأن الله هو العليم وهو واحد سبحانه وتعالى. كلها دلكم عليه سبحانه. دل على ذاته عز وجل. يقول: فنفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيها، والإلحاد فيها أنواع، يعني وذروا الذين يلحدون في أسمائه، من ضمن الإلحاد نفي أسماء الله، هذا أحدها، ونفي المعاني. الثاني تسمية الأوثان بها، نسمي الأوثان آلهة كما يسمونها آلهة. وقال ابن عباس ومجاهد: عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم. يقولوا: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ والبعض قد يسمى ربا كما قال فرعون: أنا ربكم الأعلى. فهذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، أو قول النصارى عن المسيح الرب يسوع مثلا، أو إلهنا يسوع، فذلك من الإلحاد في أسماء الله عز وجل، لأن هذه أسماء الله التي لا يجوز أن يوصف بها غيره. وكما تسمى مسيلمة بالرحمن، هذا من الإلحاد في أسماء الله سبحانه وتعالى. يقول قال ابن عباس ومجاهد: عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه فسموا بها أوثانهم، فزادوا ونقصوا، فاشتقوا اللات من الله، والعزى من العزيز، ومناة من المنان. وهذا أيضا من أنواع الإلحاد في أسماء الله، أن يسمى المخلوق بأسماء الله سبحانه وتعالى، مما فعله المشركون. وهو يعني ابن عباس: يلحدون في أسمائه يكذبون عليه. وهذا تفسير بالمعنى، وحقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها. حقيقة الإلحاد فيها العدول بها عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها، وإخراج حقائق معانيها عنها، هذا حقيقة الإلحاد. ومن فعل ذلك فقد كذب على الله. فسر ابن عباس الإلحاد بالكذب، أو هو غاية الملحد في أسمائه تعالى، فإنه إذا أدخل في معانيها ما ليس منها وخرج بها عن حقائقها أو بعضها فقد عدل بها عن الصواب، الحق، وهو حقيقة الإلحاد. فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها. يقول: فالإلحاد إما بجحدها وإنكارها، وإما بجحد معانيها وتعطيلها، وإما بتحريفها عن الصواب وإخراجها عن الحق بالتأويلات الباطلة. هذا أيضا أحد معاني التعطيل، أنه يفسرها تفسيرات باطلة ويحرف المعاني عما وضعت لها. تعطيل المعنى أحد وجوه التعطيل، نوع التحريف. فمثلا أن يقول مثلا أن ينفوا معنى العلو عن الله عز وجل في اسمه العلي أو اسم الظاهر مثلا، لا يثبتون فوقيته عز وجل، يقول أن ذلك لا يجوز أن يثبت. فيقول مثلا: الرحمن على العرش استوى، فيحرف يقول استولى. هذا من التحريف بالمعنى، لأنه يجب أن تثبت المعاني التي تدل عليها أسماء الله. يقول: وإما بجعلها أسماء لهذه المخلوقات المصنوعات كإلحاد أهل الاتحاد. يعني الذي سمى المخلوق بأسماء الله أو قال أن هذا الوجود كله هو الله، فهذا من الإلحاد. فإنهم أهل الاتحاد اللي هو الاتحادية، اللي بيقولوا ليس في الوجود إلا الله، كل شيء هو الله. فهؤلاء جعلوا أسماء الله الحسنى أسماء هذا الكون، محمودها ومذمومها، حتى قال زعيمهم أبو سعيد الخراز، وهو المسمم بكل اسم ممدوح عقلا وشرعا وعرفا، وبكل اسم مذموم عقلا وشرعا وعرفا، تعالى الله عما يقول الملحدون علوا كبيرا. طبعا الاتحادية دول طوائف من الصوفية ويعني أهل الفلسفة ونحو ذلك، أكفر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. الأصل الأول يعني الذي دلت الأسماء الخمسة على توحيد أسماء الصفات، أنها دالة على معاني، أن أسماء الله الحسنى دالة على معاني وليست مجرد أعلام فقط. الأصل الثاني أن الاسم من أسمائه تبارك وتعالى كما يدل على الذات والصفة التي اشتق منها بالمطابقة، فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن واللزوم، فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن، وكذلك على الذات المجردة عن الصفة، ويدل على الصفة الأخرى باللزوم. الأسماء الله الحسنى دل على حقيقتها مطابقة وتضمنا والتزاما. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اسم السميع يدل على ذات الله عز وجل مطابقة، يعني مش ان مثلا الاسم ده زيادة حاجة عن الذات او في حاجة خارجة عن الذات، لا، ده الله عز وجل هو ايه؟ هو ذاته السميع وذاته البصير. ويتضمن صفة الايه؟ السمع. نقول الاسم يتضمن الصفة، لان الاسم عبارة عن ذات متصفة بصفة. احنا قلنا مش شرط ان يكون الصفة يترتب عليها وجود ايه؟ اسم، لكن الاسم لابد ان يتضمن صفة. وتلازم بقى دلالة اسم السميع على اسم البصير، او على صفة البصر، او على صفة القدرة. هذا من باب الايه؟ التلازم. اللفظ نفسه ما دلش عليه، ولكن لان الله هو السميع ولان الله هو البصير، فاسم السميع يدل على اسم البصير. التلازم معانا كده؟ يعني اسم القدير يدل على اسم العليم عن طريق ايه؟ التضمن؟ لا، هو مش متضمنه. الاسم القدير يدل تضمن صفة الايه؟ القدرة. ولان من باب المطابقة ان القدير هو الله والعليم هو الله، فاسم العليم يدل على اسم ايه؟ القدير، من باب التلازم. يقول مثلا ويلزم من كونه قديرا كونه قويا حيا مريدا. لا، ده معنى زائد شويه. يعني اقصد ان في تلازم تاني اخص شويه، يعني ان هو ايه؟ ان هو يلزم من كونه سميعا ان يكون حيا. يعني ده امر ايه؟ لان لان السمع من صفات الاحياء. فده تلازم يعني عقلي، متلازم في العقول، في بداهة العقول، فطر. فهذا في دلالة أسماء الله سبحانه وحسنى على بعضها. إذا تقرر هذان الأصلان فاسم الله دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات العليا بالدلالات الثلاث، فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلهية له، إنه لا يكون إلها حقا إلا وهو له كل صفات الكمال. فاسم الله هو ذاته يدل على صفات الكمال، لأنه لن يكون إلها حقا وهو لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عن عابديه شيئا، لأن هذا يكون إله باطلا، مش كده؟ فمتضمن لصفات الإلهية. طب وإيه صفات الإلهية؟ هي صفات الإيه؟ الكمال كلها، مع نفي أضدادها عنه سبحانه وتعالى، مع نفي أضدادها. وصفات الإلهية هي صفات الكمال المنزهة عن التشبيه والمثال وعن العيوب والنقائص. ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم، كقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى، ويقال الرحمن والرحيم والقدوس والسلام والعزيز والحكيم من أسماء الله، ولا يقال الله من أسماء العزيز أو الله من أسماء الرحمن ولا من أسماء العزيز ونحو ذلك. فعلم أن اسمه الله مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى دال عليها بالإجمال، والأسماء الحسنى تفصيل وتبيين لصفات الإلهية التي اشتق منها اسم الله. واسم الله دال على كونه مألوها معبودا تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا وفزعا إليه في الحوائج والنوائب، وذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته. ولن يكون إلها مستحقا إليه إلا إذا كان ربا، إنهم هيلجأوا إليه، يدعوه، يتضرعوا إليه عندما يحتاجون. يبقى لابد أن يكون يملك قضاء حوائجهم، والذي يدبر هو الإيه؟ الرب. معنى التدبير ومعنى الملك هو من معاني الربوبية. فالألوهية متضمنة للربوبية، والربوبية مستلزمة للإلهية. يعني إذا كان هو الرب فيجب ألا تعبد سواه. يلزم من أنك إذا شهدت أن الله هو الخالق الرازق المدبر، يلزمك أن لا تتوجه إلى غيره. إذا توجهت إلى إله فكونه إلها فلا بد أن يكون في ظن ذلك إيه؟ ربا سبحانه وتعالى يدبر الأمر كله. ربنا سبحانه وتعالى يقرر مسائل الربوبية أولا ثم يدعوهم إلى التوحيد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقهن العزيز العليم. قال عز وجل أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فإذا مبني على كونه الذي يدبر الأمر والذي خلق السماوات والأرض، يحيي يخرج الحي من الميت يخرج الميت من الحي، يملك السمع والأبصار، يلزمك أن تتقيه بأن تدعوه وحده لا شريك له. يقول أن إلهيته ذلك مستلزم لكمال ربوبيته ورحمته، والمتضمنين لكمال الملك والحمد، لكمال الملك والحمد. وإلهيته وربوبيته ورحمانيته وملكه مستلزم لجميع صفات كماله، إذ يستحيل ثبوت ذلك لمن ليس بحي ولا سميع ولا بصير ولا قادر ولا متكلم ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله. فصفات الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة وكمال القوة وتدبير أمر الخليقة أخص باسم الرب. وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسمه الرحمن الرحيم. وكرر اللي هو الرحمن الرحيم إذانا بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته، لأن اسم الرحمن أبلغ. الرحمن الذي الرحمة وصفه، والرحيم الراحم لعباده، لكن الرحمن ده وصفه وصف ذاتي، ولذلك كل من سواه مرحوم. وأما الرحيم فهو الراحم، ده وصف يعني صفة الفعل، دل على صفة الفعل، ذلك يختص به البعض، وكان بالمؤمنين رحيما. أما الرحمن فدل على أن كل من سوى الله مرحوم، كما أن كل من سوى الله مخلوق، لأن الله هو الخالق، فكل من سواه مخلوق، فكذلك كل من سوى الله مرحوم يناله من رحمة الله عز وجل أيا ما كان، بل لا يولد إلا برحمته. وأما الرحمة الخاصة فهي متعلقة باسم الرحيم، ولذلك يختص بها بعض الخلق دون بعض. يقول: ولم يجئ رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على إذن فعلان من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه الموصوف به. ألا ترى أنهم يقولون غضبان للممتلئ غضبا، وندمان وحيران وسكران ولهفان لما ملئ بذلك، بخلاف اللي هو يقول نادم، يعني ندمان عندهم أشد من إيه؟ من نادم، وحيران أشد من حائر. الحيران تدل على أنه وصل الغاية في ذلك. ولهذا يقرن استواؤه على العرش بهذا الاسم كثيرا، كقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قال تعالى: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. فاستوى على عرشه باسمه الرحمن، لأن العرش محيط بالمخلوقات قد وسعها، والرحمة محيطة بالخلق واسعة لهم، كما قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات، فلذلك وسعت رحمته كل شيء. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده موضوع على العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. فتأمل اختصاص هذا الكتاب الذي عنده عز وجل بذكر الرحمة ووضعه عنده على العرش، وطابق بين ذلك وبين قوله: الرحمن على العرش استوى، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا، ينفتح لك باب عظيم من معرفة الرب تبارك وتعالى إن لم يغلقه عنك التعطيل والتجهم. يقول: وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم ونحوها أخص باسم الملك. كلام جميل جدا في هذا الموضع، أن اسم أسماء الجلال والجمال أخص باسم الله، وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع ونفوذ المشيئة والقوة والقدرة أخص باسم الرب، وصفات الإحسان والجود والبر والحنان والكرم أخص باسم الرحمن الرحيم، وصفات العدل والقبض والبسط والخفض والرفع والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والقهر والحكم أخص باسم الملك. وخصه بيوم الدين وهو الجزاء بالعدل لتفرده بالحكم فيه وحده، ولأنه اليوم الحق وما قبله كساعة، ولأنه الغاية وأيام الدنيا مراحل إليه. وتأمل ارتباط الخلق والأمر بهذه الأسماء الثلاثة، وهي الله والرب والرحمن، كيف نشأ عنها الخلق والأمر والثواب والعقاب، وكيف جمعت الخلق وفرقتهم، فاسم الرب له الجمع الجامع لجميع المخلوقات، فهو رب كل شيء وخالقه. يعني الخلق كلهم مجتمعون تحت معنى المربوبية، انهم مربوبون، يبقى ده اجتماع الخلق كلهم متساوون في هذه المسألة، كلهم مربوبون، الله ربهم كل، فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه، لا يخرج شيء عن ربوبيته، وكل من في السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره. فاجتمعوا بصفات الربوبية وافترقوا بصفة الإله، اجتمعوا بصفة الربوبية، يعني كونهم مربوبون كلهم على السواء، كون أن الله عز وجل معبودهم فهم افترقوا، هناك من يعبده وهناك ايه؟ من يكفر به، وإن كان الإله الحق هو الله، يعني إلههم الحق الذي يستحق أن يعبد هو الله، دي مجتمعين فيها أيضا، ولكن هم في فعلهم بقى هم كونهم افترقوا، كونهم بعضهم وحد وبعضهم لم يوحد، فألهه وحده السعداء وأقروا له طوعا بأنه الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا تنبغي العبادة والتوكل والرجاء والخوف والحب والإنابة والإخبات والخشية والتذلل والخضوع إلا له. وهنا افترق الناس وصاروا فريقين، فريقا مشركين في السعير وفريقا موحدين في الجنة، فالإلهية هي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هي التي جمعتهم، فالدين والشرع والأمر والنهي الأمر والنهي مظهره وقيامه من صفات الإلهية. يعني إيه علامات وجود الدين؟ الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي هي التي من خلالها يعرف الدين أو يكون شريعة شرع، يبقى لابد من أمر ونهي من صفة الإلهية، يعني متعلق بصفة الإلهية، والخلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية، لأن الرب الذي يخلق يدبر يرب غيره، والجزاء والثواب، والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك، وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإلهيته وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربوبيته وآثابهم وعاقبهم بملكه وعدله، وكل واحدة من هذه الأمور لا تنفك عن الأخرى، الرب الإله الملك سبحانه وتعالى. وأما الرحمة فهي التعلق والسبب الذي بين الله وبين عباده، فالتأليه منهم لهم، والربوبية منه لهم، والرحمة سبب واصل بينه وبين عباده، بها أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه، وبها هداهم، وبها أسكنهم دار ثوابه، وبها رزقهم وعافاهم وأنعم عليهم، فبينهم وبينه سبب العبودية، وبينه وبينهم سبب الرحمة. واقتران ربوبيته برحمته كاقتران استوائه على عرشه برحمته، فالرحمن على العرش استوى مطابق لقول رب العالمين الرحمن الرحيم. فإن شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها، فوسع كل شيء برحمته وربوبيته. يقول ايه؟ شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج عنها شيء اقصى شمول كالرحمة وسعتها، كشمول الرحمة وسعتها، يعني زي ما ربنا وسع كل شيء رحمة، وهو كذلك وسع كل شيء بربوبيته، يعني ما لا يخرج شيء عن ربوبيته ولا يخرج شيء عن رحمته، فوسع كل شيء برحمته وربوبيته، مع ان في كونه رب العالمين ما يدل على علوه على خلقه وكونه فوق كل شيء، كما يأتي بيانه إن شاء الله سبحانه وتعالى. الغرض المقصود أن هذه الأسماء مدار الأسماء الحسنى على هذه الأسماء، والشرع مبني على هذه الأسماء، والخلق والأمر مبني على هذه الأسماء سبحان الله. وجمع في الفاتحة يعني ما لم يكن في يعني أي سورة أخرى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم ينزل في التوراة ولا في ولا في الإنجيل ولا في الزبور مثلها. كل قولي هذا أستغفر الله. من الأمر على الحقيقة ليس على المجاز. تأليخ بالله سبحانه وتعالى. صح كده. الدعاء إن أنا أعوذ بك من دعاء لا يسمع. لا يسمع لا يستجاب. سمع الله لمن حمده أن استجاب. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ما يستجيبوش. انت بتسمع الكلام ولا انت بدل ما تسمعش الكلام؟ يعني ايه يسمعش الكلام؟ ما يستجبش للكلام، واخد بالك؟ لكن هو بيسمع سمع الادراك، واخد بالك؟ ها؟ ما زيها، بس هو اللي ورد في الحديث كده. ما ارتفع دعائه يعني ربنا يقبله، لكن الحديث ورد من دعوة لا يستجاب لها، والرواية الثانية من دعاء لا يسمع، ده نص الحديث. لا، ما توصل له رحمة، ما تواجدش إلا بالرحمة، واخد بالك؟ ده هو ما يعني من هو جنين ولا من هو في ماء وطين روحي فأوجد، ولكن دي الرحمة العامة، ما يلزمش إنه يخش الجنة، واخد بالك؟ لكن مقصود إن هو نالته من ناله من الرحمة في حياته بل في وجوده. نعم، كل ما سواه إيجاده ده رحمة. أعطاله سمعه وبصر وهو كافر والعياذ بالله، ورزقه وهو بطن أمه، وعطف أمه وأبوه عليه وخلاهم يرعوه لغاية ما أوجده، ونزل له مطر من السماء وأنبت له نبات من الأرض، واخد بالك؟ دي من الرحمة. طيب، بس ما يلزمش يخش الجنة. في حديث إن الله جعل الرحمة، إن جعل الرحمة 100 رحمة، ولا خلق الرحمة 100 رحمة؟ في لفظ خلق الرحمة. دي الرحمات الموزعة على العباد. ثم جعل عنده رحمة أو 99 رحمة ليوم القيامة. ما هيوزع رحمة على العباد برضه. مما زي الجنة، الجنة رحمة الله. قال الجنة رحمة أنت رحمتي. أيوه نعم، دي كلها آثار من اتصافه باسم الرحيم. اسم الرحمن الشيخ مشتق من الرحمة؟ طبعا. من الرحمة ده رحيم؟ بس من الرحمن أبلغ، أشد يعني، أوسع، واخد بالك؟ أشد مبالغة. مع الإمام. لا، هو ده كده انسى، ده كده اعوان له على تركيز بيه. وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لا لعلكم تقرؤون خلف امامكم غير ورا السوره، فقال لا تفعلوا الا بام الكتاب، يعني اقرا وراه بام الكتاب، وهو بيقول الحمد لله اقرا مع الحمد لله، نفس نفس بنفس معاه لا اثناء ما هو بيقراه. لو ما ادراها، لو ما ادركهاش يقراها بقى لوحده. لو اراد ان يتسلى بالقراءه خلف الامام في طويل الايات، لا مفيش كده، الفاتحه فقط يسكت. طبعا يسكت. طبعا كم يسح؟ لا ولو يسح لا تفعلوا الا بام الكتاب. طب ممكن ينظر في المصحف؟ نحتاج احتمال نظر في المصحف، نعم، لكن القراءه لا. انا لو ادركت ركوع ادرك الركعه؟ لا، لازم فتح. لازم الفتحه دي مالهاش نظير، مفيش حاجه تغني عن الفتحه. يعني لا، لازم الفتح. لا طبعا في اختلاف في المساله دي. ماشي، ده كان انا ده مذهبي يعني، ده لا انا ارى ان هو لا ينبغي غيره يعني. فلا تعتدوا شيء. طيب ما ايه مشكله؟ من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، اللي يدرك ركعة يبقى أدرك حكم الصلاة. الصحابي الشيخ دخل وراك ركعة، قال له صلى الله زادك الحسن ولا تعد، قال له ما تعملش كده تاني. ما ينفعش تاني. عايزين ايه؟ لا لازم يقراها. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم لعلكم تقرؤون خلف امامكم، قالوا انا لنفعل، قال لا تفعلوا الا بام الكتاب فانه لا صلاه لمن يقرا بها. يبقى ده مأموم هو، وقال له مش ما ينفعلكش صلاه لو قريت الفتح، يخاطب المأموم. كيف يقرا الامام بالسلوس؟ يقرا معاه، ما احنا بنقول اهو، الرسول قال له لعلكم تقرؤون خلف امامكم، يعني معايا، كان يقول سبح سبح ربك الاعلى، يقول سبح سبح زي العلمه بتعمل، واخد بالك؟ تلاقي عيل حافظ سوره مثلا وجاي ايه؟ يعلم على الامام. فالرسول قال له ما تعملوش كده الا ايه؟ اللي في الفاتحة. يبقى دي تعملوا كده ازاي؟ اللي هو القراءة ايه؟ خلف الامام. يعني ايه خلف الامام؟ يعني معاه اثناء قراءته. او ممكن بعد ما خلص؟ لا مش بعد ما خلص، معاه. ها؟ مستثنى الفاتحة. ده القرآن عام وليلة الفاتحة خاصة. يعني الامام يقول الحمد لله رب العالمين، وانت تقول معاه الحمد لله. إليك نسعى ونحفد. نسرع. الإسراء إلى الله. نوم المرأة على بطنه حكمه إيه؟ مكروه أو محرم؟ مكروه أو محرم؟ يعني قولين أقصد. الجمهور أنه مكروه. النوم على البطن. طب الدعاء في صلاة الفجر قنوت يعني؟ لا في صلاة الفجر في القنوت في صلاة الفجر يعني تقصد؟ لا بدعة محدث اللهم اهدنا فيمن هديت إلا في النوازل يبقى في الصلاة كلها لما تحصل مصيبة يبقى يدعو في كل الصلوات إن الذين آمنوا ثم كفروا أيوة ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم الآخر إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا لهديهم طريق نعم. أخرتها إيه؟ ماتوا على الكفر يعني أيوة كده أخرتها كفر ولهذا لا ازدادوا كفرا فلما يجوا يتوبوا عند الموت بقى ما تقبلش في قوله ومات وهم كفار أيوة كده لكن لو هو ارتد ورجع وارتد ورجع مثلا وتاب اخرتها واصلح يبقى ربنا يكون مش منطبق عليه الايه دي بس هو على خطر عظيم في اخوه شيخ في الدعاء القنوت بيقول يا الله وصدقا وحقا ما وردش يا يقول امين يا يسكت ها اثناء ثناء الامام على ال يسكت يقول يا امين يقول يقول امين يا يسكت لا يا يقول امين يا يسكت الامين بتاع الفاتحه مش على الدعاء الاخير ولا على الفاتحه باكملها وماله على الدعاء برضو والثناء دعاء يعني اقصد يعني من هو طول اللهم استجب فلما ربنا الثناء على الله متضمن للايه للسؤال ثنائي ولان هو متضمن لما تقول يا رب انت الكريم يا رب نعم فانت بتعمل ايه يعني انت بتثني عليه متضمنا سؤال نعم زي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين متضمن ايه ضمن ان طلب النجاه ان انا اغفر لي نعم. وان انا يعني انا معترف بذنبي فاطلب المغفره نعم. ربنا ف او تفريج الكرب فده ثناء متضمن دعاء نعم. فالثناء على الله عز وجل باسمه الحسنى لان احنا محتاجين فلما تقول امين يبقى صح برضه طب لو سكت خالص خلاص ماشي شيخ الحديث بيقول لا صح النساء حتى تبع الجن اه ظاهره العموم الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش هاتوا العواجيز وبعدوا الشباك اني لا اصافح النساء اه كل النساء فان الصغار ما اصافحش لا عجوزه ولا شابه في مثلا واحده بتبقى محتاج ان حد يشيلها بيبقى ضروره بقى او حاجه يعني بالظبط كده زي انها هتقع مثلا فبتشيلها طبعا لا يجوز الامر ده اذا ممكن الاول من فوق الثياب اذا اضطرت الامر زي التثبت او زي اي حاجه بقى مما يعني هناك حاجه الى ذلك حسب الحاجه الى ذلك لكن الاصل المنع ايه معنى الحمد لله؟ يا لما احنا من ساعتها واحنا قاعدين كده انت لسه جاي امتى؟ لا لا لفظة الحمد يعني مثلا الحمد الثناء على الله بأسمائه وصفاته والحمد والثناء عليه بإحسانه إلينا ممكن بتبقى دعاء اه هي دعاء فعلا هي شكر هي شكر ألفاظ بقى كتيرة ممكن تعتبرها كده لا مش ألفاظ يعني ايه ألفاظ كتيرة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال افضل الدعاء الحمد لله ويقصد لها معاني كده بالفاظ مختلفه الشكر هي متضمنه للشكر متضمنه للشكر الشكر دي احد اجزائها لان قلت لك الثناء على الله باسمائه الحسنى وصفاته العلى والثناء عليه باحسانه الينا فالثناء عليه باحسان اعتراف ان انت انعمت علينا يا رب ده الشكر والثناء على الله عز وجل باسمائه وصفاته اوسع من الشكر واخد بالك يعني انت بتقولش شكرت ربنا على عظمته انما تقول حمدته على عظمته مش كده لكن شكرته على نعمه ماشي حديث كان يبعث بالمطاهر او بالاواني الى المطاهر رجاء نيل بركه ايدي المسلمين نعم في صحيح الجامع تبقى صلى الله عليه وسلم يرسل بالانيه الى المطاهر رجاء نيل بركه ايدي المسلمين والمتوضئين ما اعرفوش هو عزا ذكروا في الجامع ورمز الايه؟ الشيخ الألباني صح؟ ولا السيوطي؟ سمعت كلام انه راجع عن التصحيح بس مش متيقن انا اتهيألي والله اعلم ما اظن هو ذكر ليه انه راجع قال انه قال عنه منكر صح كده اولى ان يكون كده يعني. لا مش عشان ماشي الالفاظ غريبه جدا ماشي بس مساله التداوي بالمسكرات او الادويه اللي فيها اللي هي خصوصا بتاع الكحه يعني فيها نسبة المسكر عالية جدا لا تدخل تحت بند الضرورة لا لا تدخل تحت بند الضرورة وكلها دلوقتي فيها بدائل مفيش كتير خالص ده معظم الوقت خلاص اتشالت في ارض الجرة زمان صاحب الارض دوت مات وجا جت بعد كده الحكومه قالت تملك واحد من عياله بس ولا راح ملكها باسمه الحاله دي ويعني ما حقدرش الباقيين. هو دفع فلوس لمملكته باسمه هو من غير ما ياخد اذن من اخواته ما خدش من اذنهم وهو استحقها عشان ابوه اللي كان موجود يعني هم قالوا اتملكوها لله ده ورثته مش كده؟ ايوه اللي يبقى كلهم مع بعض يروح يقول لهم ان انتوا تدفعوا نصيبكم وناخد لانه الحق ده استفادوا منه يدفعوا نصيبهم ليش؟ يعني يدفعوا الفلوس اللي مطلوبه من الحكومه ويتملكوا معاه يعني يشتركوا كلهم في المال اللي هيندفع وبعدين يتحصوا بقى الارض كلهم او ياخد اذن من نصيبهم او يقول لهم انا هاخد هدفع واخد الافضل يعني شيء يعتبر اكل من الايتام قد يكون حق لهم يعني هو مش مال بس حق يعني طالما ان الحكومه ورثتها لورثه فلان يبقى لابد ان هما يرعوا شيخ صيام المستحاضه صيام المستحاضه صيام المستحاضه تصوم تصوم هتعرف ازاي يا اما مميزه يا اما معتاده يا اما متحيره تحدود 6 أو 6 7 ايام على عدد اكثر نسائها يعني نفس أول كل شهر تحسب 6 أو 7 حيض والباقي استحاضة. طب أنت عارف يعني متحيرة يعني؟ مفيش متحيرة دلوقتي خد بالك يعني. متحيرة يعني تقعد طول الشهر تخر دم. يعني ازاي مش موجود دلوقتي عشان يعني لا لأن في علاجات وكده نادر جدا إن واحدة تقعد تخر طول الشهر تجرى لها حاجة. بالنسبة لأثاره زي حالنا ماشي ما الظاهر أنه كمية صغيرة لكن هي زمان لكن دلوقتي الوضع مختلف يعني ما شفتش أنا واحدة متحيرة وبعدين معظمهم بيبدأوا بعادة وبعدين المتحيرة دي بدأت مستحاضة من ساعة ما بلغت فدي حالة نادرة يعني ما تقعدش تجيب بقى السؤال النادر لا هو اللي واحد في المليون مثلا يعني كان في فيبرويد او في كنت شفت بيلز عملت الحاجة ما هي بتبقى اول ما بلغت مش ما كان لها عاده الاول؟ كان لها عاده طيب يبقى معتاده بقى تقول لي متحيره فين بقى؟ متحيره دي بلغت مستحاضه واخد بالك؟ وتقعد على عمال على طول على استعداد اكتر من 15 يوم وهي من ساعه بلوغها يعني لها كده يعني لا توصف الحاله الطارئه بانها متحيره لا يعني المستحاضه دي واحده كانت عندها عاده يبقى دي ترجع لعادتها مميزه يبقى ترجع للتمييز لا الاثنين بقى دول ما كانش لها عاده اصلا طب بالنسبه لمساله النفاس الصحي الدم مش مستمره يعني مثلا تيجي يومين وبعدين تجد الطهر لمده 36 ساعه 48 ساعه طهر تام ما فيش ولا نقطه ولا افرازات ولا حاجه ما فيش خلاص يبقى وبعدين يجي دم تاني بنفس الصفات يبقى ماشي وماله ترجع مستمره تعامله على انه نفاس نفاس تاني لغايه 40 يوم جريت 40 يوم ختم الصلاه لا مش لازم الكابتن ده الاذكار تتكتب علشان تتكتب بس اي واحد هيعمل اكتبها بترتيب باي مكان الترتيب غير مقصود كلمات بالنسبه للكلمات الكفريه اللي تصدر على الفئه العامه ما لهاش محل بس بتخرج في الكلام كده شكلها يعني انه لا يعني ما يقول واضح جدا انه مش فاهم بيقول ايه يعني ايه؟ يعني في لفظه غريبه جدا يا شيخ انا كان في شتاء واحده ست فلاحه بتهدف الراجل يعني كلام مش غريب جدا بتقول ربنا كان بيستحمى عندكم لا ده خروج من الملة يعني غير متصور مثلا انها يعني تعمى تقول لا يعني ايه ده كلام جمله مفيده حتى لو ما بينهاش دي جمله مفيده الاخ قالها لي انا بصراحه ودني استهزاء طبعا والعياذ بالله مفيش عذر من جهه فتره ها؟ مفيش عذر في الحته لا مفيش عذر كذلك برضه واحد قال مش محتمل العذر الجاهل ده معناه ان واحد ما يعرفش في واحد ما يعرفش ان الاستهزاء بربنا وحش يبقى ما يعرفش ربنا بقى خالص ما يعرفش ربنا فعلا اصلا يعني ايه ربنا عشان تتكلم عليه بالطريقه دي ده خروج من المله بلا نزاع والله واحدة تنطق الشهادتين وتتوب الى الله على من كفر منها كفر انها كفر خرجت من الملة كده تتوب الى الله ها كده يبقى تكفير معين طبعا اللي قالت الكلمه دي بعينها كفر دون ان يبين لها امر ما ايه بقى ما باين هو الامر ده باين هيتبين لها مدى الخطر العظيم اللي عملته مش انها ان الامر ده هي ما تعرفوش هو في حد يعرف ما يعرفش ده الكافر يعرف ان اي واحد بيعظم اله لازم يعظمه ما يفرقش عليه حتى لو تنطق الشهادتين وتصلي كمان حتى لو كان بينطق اسم النبي صلى الله عليه وسلم بصيغه اللي احنا بنرجع للاصوات بالدلع يعني سيدنا محمد لا ما احنا بنقول محمد هو بيجيب اسم بس بالدلع اللي بنقول الاطفال مثلا حماده مثلا كتير لا ده عايز تفصيل شويه شكلها بيسخر يعني واضح المنظر كده من لا معلش مش شكلها عايز تفصيل يعني ايه اللي بيقول ايه سيدنا حماده مثلا سمعتها كتير جدا منه كذا مره لا وانا انكرت عليه انكار شديد انفعلت معاه يعني وبعدين هو بيقولها كده بيقول انا ما اقصدش حاجه انا بقول كده خلاص عادي اعوذ بالله بقول حمو مثلا لا والله صحيح لا ده فعلا ده استهزاء فعلا. بالنسبه للمقبول يعني الضرب ده بقى حسب ليك سلطان عليه ولا مالكش، حسب الامر خد بالك، حسب الحال. انت ليك قدره ولا مالكش؟ هو مش قصده الامر ده. طب الانسان اللي بياتي بالشرك مصلحه مفسده من عباد القبور، ها؟ الانسان اللي بياتي بالشرك من عباد القبور كده يعني الشرك ده محتاج اقامه حجه، لان عباد القبور مش انا بعبد القبور، انا اللي يكون حجه عليه انت او غيرك ولا لازم عالم؟ عالم بالحجه، عالم الحجه نفسها. شيخ الارسال من تامر ده واجبت عليه؟ هو هو الراجح، الراجح يعني هو في قولين طبعا، لكن الراجح ان هو اذا ما كانش اجنب اثناء الرده واخد بالك يبقى مش واجب عليك. سد الدين يا شيخ، خروج من المله برضه يا اختلفت بقى انت في الشهر صح احتياطا من امه ما سمعت يا شيخ السنه اللي فاتت كان في واحد مفطر في رمضان يعني، فبنصحه كده فبيقول لي انا معايا اختي، فانا بنفع عليه بقول له اختي يعني، فبيقول لي معايا اختي ثانيه. فده ايه ده يعني استهزاء يعتبر؟ اختي ثانيه يعني اختي قياده يعني درجه ثانيه؟ لا مش ظاهر قوي الكلام في الدم ده محتمل يعني. شيخ تقول انت بتستهزئ بالصيام يعني ولا ايه؟ واخد بالك؟ هو اصلا ما بيصليش كمان يعني حاله هو يخشى عليه والله. انا لا ادري ده. بس الامر يعني احتاج تفصيل شويه. شيخ شفت كتاب الصلاه والسلام على غزه المستوسين من هون السنه؟ لا اعوذ بالله ده كلام كفر. ما اعرفش انا. ها؟ طبعا ده اولها كفر كده. اول حاجه ايات الذي يغيث المستغيثين هو الله. الاخ ابو غريب اخ محمد خلاص والله تروح الاخ جمال عايز البحث على انا ما اعرفش انت دكانك ايه؟ كان الفراخ اللي جنب الناس يلا فين الدكان؟ ربنا زكاه المال، زكاه المال ده بيجي لواحد ما يكونش ولا بيكون يعني لا يلا خلاص استاذ 4:30 ريحه العقد، ريحه العقد، ريحه العقد، ها؟ ريحه العقد شيخ العقد نروح نتجوز شيخ لو سمحت يا فندم.